بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فقد سبق في المجلس الماضي أن تكلمنا على جملة من الأحكام المتعلقة بالموتى وما ينبغي على المسلم إذا أحس بدنو أجله وانتهاء عمره. واليوم إن شاء الله نكمل الحديث على بعض المسائل والأحكام التي يحتاجها كثير من الناس في هذا الأمر، ونسأل الله العظيم المعونة والتوفيق والسداد. مما يستحب للميت إذا حضر أجله أن يحسن الظن بالله عز وجل كما قدمنا، ويسن لمن حضر الميت ورأى عليه أمارات الموت وسكرات الموت أن يلقنه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وحث أصحابه رضوان الله عليهم والأمة جمعاء على ذلك. والأصل في هذا أن المؤمن إذا كان آخر كلامه قول لا إله إلا الله دخل الجنة، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك اعتبر العلماء رحمهم الله من علامات حسن الخاتمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. فمن علاماتها أن يكون آخر ما يتلفظ به الإنسان من الدنيا قول لا إله إلا الله. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن العبد إذا كان آخر كلامه قول لا إله إلا الله كان مظنة أن تغفر ذنوبه، وذلك لحديث البطاقة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث البطاقة أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذه الكلمة، ففي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ينشر على العبد 99 سجلا، فيقول الله عز وجل: وكلها ذنوب وخطايا، فيقول الله عز وجل: عبدي هل ظلمتك ملائكتي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: عبدي هل تنكر من هذه شيئا؟ قال: لا يا رب. فيقول الله تعالى: هل لك من عمل صالح؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: إنك لن تظلم اليوم من عملك شيئا. فيؤتى ببطاقة واحدة فيقول: يا رب ما تصنع هذه البطاقة مع 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر؟ فيقول الله تعالى: إنك لن تظلم اليوم من عملك شيئا. فتوضع البطاقة فتطيش بتلك السجلات كلها، فإذا فيها لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيئا. قال بعض العلماء: إن المراد بهذا الرجل أنه قال هذه الكلمة عند آخر حياته موقنا بمعناها، فلذلك ختم له بخاتمة السعادة وكان من أهلها. وقد نص العلماء رحمهم الله على أن الناس عند الموت على مراتب، فمنهم وهم أصحاب المرتبة العالية من يختم لهم بخاتمة السعادة، وتبدو عليهم آثارها قبل قبض الروح وعند قبضها وبعد قبضها. فإذا كان العبد صالحا متقيا يحب الله ورسوله ويحبه الله، فإن الله تبارك وتعالى ييسر له قولها. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي لأهل الميت أن يقوم أحدهم بتلقين ميته، وذلك بقول لا إله إلا الله عنده، حتى يذكره بهذه الكلمة، ولا ينبغي له أن يكررها عليه على وجه يوجب السآمة والملل. ولكن إذا تكلم الميت بكلام غريب فإنه يقول له قل لا إله إلا الله حتى تكون آخر كلامه. واعتبر العلماء رحمهم الله قول هذه الكلمة من علامات السعادة وحسن الخاتمة، ومن علاماتها أنه إذا قبضت روح المؤمن رشح جبينه، كما ثبت بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا رشح جبين المؤمن فإذا رشح جبينه دل ذلك على حسن الخاتمة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم موت المؤمن برشح الجبين. ومن الناس من يشدد الله عليه في سكرات الموت ويشتد عليه الأمر والخطب لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، وقد شدد الله في سكرات الموت على خير خلقه وأحبهم إليه وهو نبيه عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك ما كانت تعيد على أحد شدة سكرات الموت عليه. وقد ورد في الخبر أن الله إذا أحب العبد ابتلاه فلا يزال يبتليه ينقيه من الذنوب والخطايا حتى يبلغ منه مثاقيل الذر، حتى إذا بقي شيء من ذنوبه شدد عليه في سكرات الموت فخرج من الدنيا نقيا من الذنوب والمعاصي. فمن علامات حسن الخاتمة أن توجد هذه الأمهاتان الأمارتان. ومن علامات حسن الخاتمة الموت على العمل الصالح كالسجود والركوع والخروج إلى المسجد، فهذه من أمارات حسن الخاتمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الخبر أن من مات على شيء بعث عليه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في المحرم الذي وقصته دابته فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ومن علامات حسن الخاتمة الموت في يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الموت في الجمعة على غيرها، وورد في الخبر أنه من مات يوم الجمعة أمن من الفتان في القبر. ومن علامات حسن الخاتمة الموت بالطاعون، وهكذا أمراض البطن سواء كانت من الأمراض الجراحية كالقرحة ونحوها، أو كان من غيرها من الأمراض الأخرى. ومن علامات حسن الخاتمة الموت بالغرق أو بالحرق أو بالهدم، فمن مات على واحد منها فإنه شهيد، كما ثبت بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علامات حسن الخاتمة وأحبها وأعظمها عند الله عز وجل القتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، وهي الشهادة التي يحبها الله ويحب أهلها. فمن مات مقتولا في سبيل الله أغفر له عند أول قطرة من دمه، ووقي الفتان في قبره وشفع في 70 من أهله، كما ثبت بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علامات حسن الخاتمة الموت على كمال الطاعة والبر وختم الأعمال الصالحة، فكل ذلك من دلائل حسن الخاتمة للعبد. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وكما أن لحسن الخاتمة علامات وأمارات، فإن هناك أمارات وعلامات لسوء الخاتمة والعياذ بالله، وهي من أعظم ما تكون وأشد ما تكون على العبد. فإن الله تبارك وتعالى فرق بين المطيعين والعاصين، وجعل لأهل المعاصي علامات وأمارات، كما جعل لأهل الطاعة أمارات وعلامات، وفرق بين الفريقين وفرق بين الطائفتين. فإذا كان الإنسان على الفجور والمعصية فإنه لا يخلو من حالتين، إما أن يكون على الكفر والنفاق، نسأل الله السلامة والعافية منهما، فلا إشكال فيه، فإنه يموت خالدا مخلدا في النار، نسأل الله السلامة والعافية، ويخرج من الدنيا ملعونا مطرودا من رحمة الله شقيا. وأما إذا كان على الإيمان وعلى وصف الإسلام، فإن من علامات سوء الخاتمة له إذا كان على المعصية والعياذ بالله أن يحال بينه وبين كلمة لا إله إلا الله. فمن اعتاد المعاصي واستمر عليها وألفها وداوم عليها، فإنه لا يؤمن أن يختم له بخاتمة السوء، نسأل الله السلامة والعافية. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من أعظم الذنوب بعد الكفر بالله عز وجل مما يوجب سوء الخاتمة أذية الناس وظلم الناس، كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء، وقالوا إن أشد ما يكون من الأذية إذا كان بقطيعة رحم أو عقوق والدين، فإن العاق لوالديه لا يؤمن من سوء الخاتمة. ولذلك قال بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق، قالوا معنى هذا الحديث أن العاق والعياذ بالله يستدرجه الله بعقوقه فلا يوفق لحسن الخاتمة فيموت على المعصية، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الغالب في من كان قاطعا لرحمه عاقا لوالديه أن يكون مستدرجا حتى يأخذه الله على غرة بعيدا من طاعته، وهذه من أمارات سوء الخاتمة. ومنها أذية الناس في أعراضهم، والكلام في أعراض الناس وتتبع عورات المسلمين والسعي في أذيتهم والإضرار بهم، فإن الغالب في أهل ذلك أن يفتنوا وأن تكون لهم سوء الخاتمة. ولذلك ذكرت الحوادث عن أكثر من واحد ممن كان مبتلا بالمظالم والعياذ بالله أنه ختم له بسوء الخاتمة. ومن أسباب سوء الخاتمة الوقوع في الفتن، ومن أعظم ومنها الغناء ونحو ذلك. ولذلك اتفق لبعضهم أنه كان يغني وكان حريصا على ذلك الغناء، فلما حضرته الوفاة قيل له قل لا إله إلا الله، فأبى وتغير لونه وأخذ ينشد الأغاني حتى قبضت روحه والعياذ بالله عليها. وهذا معروف شائع عند العلماء رحمهم الله، بل واتفق في هذا العصر لبعضهم أنه كان على غير حالة من الطاعة، فابتلاه الله عز وجل حتى إذا دنت حالة موته وكان في تلك الحالة يستمع للغناء نسأل الله السلامة والعافية، فاقترب منه ابنه وقال له قل لا إله إلا الله، فلعن ابنه ثم ردد الغناء فقبضت روحه والعياذ بالله على ذلك. ولذلك نص بعض العلماء على أنه يستحب للإنسان إذا أحس بدنو الأجل أن يستكثر من الآمال الصالحة حتى يقبض على ذلك العمل الصالح. وإذا ظهرت على الإنسان علامات الموت وأمارات الموت فإنه ينبغي على أهل الميت أمور: أولها تغميض عين الميت لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن الروح يتبع البصر. قال بعض العلماء معنى قوله إن الروح يتبع البصر أنه إذا لم تغمض عين الميت فإن البصر يقبض بعد الروح فلذلك شرع للإنسان إذا رأى ميتا مسلما أن يغمض عيناه. وكذلك يستحب له أن يدعو بالخير للميت لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على أبي سلمة بعدما قبضت روحه فصاح أهله فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يقولوا خيرا، وقال إن الملائكة تؤمن على ما تقولون. قال بعض العلماء في هذا دليل على أن الدعاء بعد قبض الروح للميت مظنة الإجابة لتأمين الملائكة عليه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة. فيسن للإنسان إذا حضر أخاه الميت ورآه على هذه الحالة قد قبضت روحه أن يقول هذا الدعاء المأثور، ولا بأس بتقبيل الميت، وهي سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مضعون بعدما قبضت روحه فقبله حتى سالت الدموع على خديه صلوات الله وسلامه عليه. وثبت في الصحيح عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قبض فكشف عن وجهه ثم قبله وقال: طبت حيا وميتا. فيسن ذلك ولا حرج في فعله. ويسن إذا رأى الإنسان هذه العلامات وإذا تبين موت الإنسان فإنه يبادر بتجهيزه وتغسيله وتكفينه. أما إذا اشتبه الإنسان في الموت فإنه لا يجوز الإسراع في تغسيل الميت ما لم تتحقق وفاته، وهنا مسألة يتعرض لها بعض الناس خاصة في هذا الزمان، وهو ما يسمى بموت السرير، يكون فيه المريض لا حركة فيه، ولكنه يتنفس بالأجهزة الموضوعة عليه، وهي مسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون، هل يعتبر الإنسان ميتا أو لا يعتبر ميتا؟ لأن الأطباء يقولون إن هذه الحركة التي في الميت ليست بحركة حياة، وإنما هي حركة تابعة للأجهزة، واختلف الأطباء أيضا في اعتباره ميتا. وبعد النظر في هذه المسألة وأقوال العلماء والأطباء فيها، فإن الذي تميل إليه النفس بعد البحث والنظر أنه لا يجوز سحب الأجهزة على من كان بهذه الحالة، وذلك لأن اليقين أنه حي، والأطباء غير متفقين على وفاته، ولأن الأطباء حينما قرروا الموت بهذه الحالة اختلفوا في ضوابطها، وأصح الضوابط وأقواها عند الأطباء لا يتيسر وجود أجهزته في كل مكان، فالفتوى بأنه ميت على العموم محل نظر. وقد وصف الله عز وجل أهل الكهف بأنهم أحياء، مع أنهم يتنفسون ولا يتحركون، فالمقصود أن وجود الحركة في الجسد تمنع من الحكم بموت الشخص، ولكن يجوز سحب الأجهزة في حالة واحدة، وهي إذا وجدت من الحالات المرضية ما هو أحوج من تلك الحالة، فعندئذ يجوز سحب الجهاز وإن لم تنع ذلك إبقاء للأصل. ومن قواعد الشريعة التي دلت عليها النصوص وأجمع العلماء على اعتبارها القاعدة التي تقول اليقين لا يزال بالشك، فاليقين أنه حي والشك أنه ميت، فلا ينبغي إزالة ذلك اليقين بالشك الطارئ، فينبغي الحياطة في أرواح المسلمين وعدم الاستعجال بالحكم عليهم بأنهم في عداد الميتين. وإذا تقرر موت الإنسان فإن السنة أن يجهز وأن يبادر بتجهيز الميت وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، فيخبر أهله وذووه لأنهم أحق الناس أن يلوا ذلك الميت، فيقوم بتغسيله أحق القرابة كأبيه وابنه، ثم أخوه الشقيق وابن أخيه الشقيق، ثم أخوه لأب وابن أخيه لأب، ثم العم الشقيق ثم ابنه، ثم العم لأب ثم ابنه، وهكذا الأقرب فالأقرب من العصبة إذا اختلفوا. وأما إذا رضوا بأن يغسله أحدهم فلا إشكال، وينبغي في الإنسان الذي يلي تغسيل الميت أن يكون على علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف الأحكام المتعلقة بتغسيل الموتى، فإذا تحقق من موت الميت وضع على بطنه شيئا يمنع من انتفاخ البطن حتى لا يكون في ذلك الضرر على الميت، ويكون ذلك الشيء ثقيلا قليلا وليس بشديد الثقل، ثم يسجيه ويغطيه إلى ساعة الغسل. فإذا أراد أن يغسله فالسنة أن يكون في موضع يأمن فيه من نظر الناس إلى عورته. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أنه لا ينبغي أن يحضر تغسيل الميت إلا الغاسل ومن يحتاج إلى معونته، وأما من عداهم فنصوا على أنه لا حاجة إلى حضورهم ويطيب مكان غسله، لأن الميت أثناء الغسل قد تنبعث منه الروائح بسبب عصر بطنه وإخراج فضلاته، فلذلك يطيب كما نص العلماء رحمهم الله حتى لا يساء إلى الحي بالرائحة. ثم إذا أراد تغسيله هيأ ماءه وألواحه للتغسيل، واستعان بمن يوثق بأمانته ودينه، وإنما يختار الأمين الدين، لأن الغسل لا يسلم من بعض الأمور التي قد تنكشف فيها بعض أسرار الميت، وقد يرى الغاسل بعض الأمور التي لا ينبغي له أن يتكلم بها سترا على الميت، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عن مساوئ الأموات والحديث عن محاسنهم، فلذلك قالوا ينبغي أن يغسل الميت وأن يعينه من كان دينا أمينا موثوقا به. وهكذا إذا كانت امرأة ثم إذا أراد أن يغسله فإنه يبتدئ بعصر بطنه، وذلك بعد أن يرفع الجزء الأعلى من الميت يسيرا، ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا حتى يخرج ما هنالك من الفضلات حتى تتم طهارته على أكمل الوجوه. فإذا انتهى من عصر بطنه وخروج فضلته فلا تخلو الفضلة من حالتين: إما أن تخرج وتنقطع فحينئذ لا إشكال، والحالة الثانية أن يستطلق البطن فلا يتماسك، فإذا استطلق البطن وصعب تماسكه فإنه يسد الموضع بالقطنة، فإذا لم يتماسك سده بطين حر، كما نص على ذلك جماهير العلماء رحمهم الله. فإذا انتهى من ذلك فإنه يقوم بتنجيته وتغسيل موضع الأذى منه، فيقوم المغسل بلف خرقة على يده، ثم بعد ذلك يصب الماء على القبل والدبر فينجيه كما ينجى الحي، حتى إذا انتهى من تنظيف الموضعين واكتمال طهارتهما من الخبث ونصح له في ذلك، فإنه يبتدئ بتوضئة الميت، فيبدأ بأعضاء الوضوء من الميت فيغسلها، والسنة في الماء الذي يريد غسل الميت به أن يكون ماء مخلوطا بالسدر، وهو ورق شجر النبق، إما أن يؤخذ أخضرا أو يؤخذ أخضرا وينشف ثم يسحق ثم يوضع في الماء حتى تغلو رغوة السدر على ذلك الماء. وقال طائفة من العلماء إنه يغسله بالماء القراح، وهو الماء الطهور أولا، حتى يتم غسله بماء طهور لا ماء طاهر. فإذا هيأ الماء للوضوء والغسل ابتدأ بتوضئة الميت، فابتدأ بغسل وجهه ولا يمضمضه ولا يستنشق، لأن الميت يتعذر وضع الماء في فيه، وكذلك يصعب أن يستنشق الماء وأن يستنثر. ولكن قال بعض العلماء إذا كان على أسنان الميت أو في فم الميت وسخ أو قذر أو نحو ذلك فإنه يأخذ الخرقة ويزيل ذلك القذر بتلك الخرقة مبلولة بمائها، ثم بعد ذلك يغسل وجه الميت بالماء كالحال في الوضوء، ثم يغسل يده اليمنى ثم يده اليسرى، ثم كذلك يمسح برأسه كأنه يوضئه. وقال بعض العلماء لا يحتاج إلى مسح الرأس، وظاهر السنة أنه يمسح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية في الصحيحين: ابدأن بميامنها وبأعضاء الوضوء منها. والرأس من أعضاء الوضوء يغسل ويمسح، فإذا انتهى من الرأس غسل رجله اليمنى ثم رجله اليسرى كالحال في الوضوء. فإذا انتهى من وضوئه فإنه يقلب الميت على شقه الأيسر، ويكون شقه الأيمن مما يلي الغاسل، فيبتدئ أول ما يبتدئ بغسل رأسه ولحييه. فإذا غسل رأسه ولحيته بالماء والسدر غسل شقه الأيمن، فابتدأ من الكتف فنظفه وأنقاه ونصح له في ذلك الغسل، وتعاهد مواضع الأذى كالإبطين ونحوها، ثم ينزل إلى أسافل البدن حتى يبلغ القدمين، ويتفقد ما بين الأصابع وينصح للمغسول كمال النصيحة. فإذا انتهى من الشق الأيمن قلبه على الشق الأيسر، وحينئذ ويفعل بالشق الأيسر مثل ما فعل بالشق الأيمن، فهذه غسلة واحدة. ثم يتبعها الغسلة الثانية والثالثة. وهذا الماء من العلماء رحمهم الله من استحب أن يكون دافئا، بمعنى أن يكون حارا قليلا. قالوا: وعلة ذلك أن الماء الحار أبلغ في الطهارة والنظافة من غيره، وكره بعض السلف أن يكون الماء حارا، وقالوا إنه لا يغسل به إلا إذا كان في زمان شديد البرد، واحتيج إلى تغسيل تسخين الماء لسهولة غسله. ومن أهل العلم من توسط بين القولين وقال إن الأمر يرد إلى الغاسل، فإن رأى المصلحة في أن يسخن الماء سخنه بقدر، وإلا تركه على طبيعته، وهذا القول أقوى، وفيه إبقاء للأصل. فإذا انتهى من تغسيله فإنه يجففه بثوب ونحو ذلك، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من تغسيله جفف بالثوب. فإذا انتهي من تجفيفه قام الغاسل بتطيب الميت، وذلك بوضع الطيب في مغابن الميت، وهي المواضع التي لا تسلم من الأذى وتنبعث منها الروائح الكريهة كالإبطين والرفغين، وكذلك ما أسفل الركبة مما يلي بطن الفخذ، فيضع الطيب في هذه المواضع، وكذلك يطيب مواضع السجود من الميت، وإن طيب جميع الميت فلا حرج في ذلك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع الطيب في غسل الميت المحرم، فدل هذا على أن غير المحرم يشرع تطيبه. فهذا هو الأصل، وهذا الحكم أجمع العلماء رحمهم الله على اعتباره. وهنا مسائل: منها لو أن الغاسل لم يتيسر له وجود السدر الذي يوضع في الماء فما الحكم؟ والجواب أنه يختار من الطيب، أعني طيب الماء ما يقوم مقام السدر كالصابون ونحو ذلك، ولكن السدر ينبغي أن يحرص عليه لما فيه من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه يحفظ قوة الجلد وظاهر البدن. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في غسل الموتى. المسألة الثانية: إذا كان الميت على حالة يتعذر فيها تغسيله كمن مات محروقا أو كان به مرض كالجدري ونحو ذلك، فيغلب على الظن أنه لو غسل أنه يستضر بذلك التغسيل، فهل يغسل أو يترك تغسيله؟ الذي عليه جماهير العلماء رحمهم الله أن الميت إذا كان محروقا وغلب على الظن أن الغسل يضره أنه ييمم ولا يغسل، وهذه من الأحوال التي يسقط فيها تغسيل الميت. المسألة الثالثة: لو أن الميت مات في الغرق وأخرج بعد الغرق، فهل يشرع تغسيله أو لا يشرع؟ الذي عليه العمل عند العلماء رحمهم الله أنه يغسل، وكونه قد أصابه الماء لا يمنع من تغسيله، لأن الغسل عبادة مطلوبة من الأحياء لا يسقطها كون الميت مبلول الجسد. المسألة الرابعة: لو أن الميت مات في انفجار أو نحو ذلك ولم توجد إلا بعض أعضائه، فما الحكم؟ هل تغسل تلك الأعضاء أو لا تغسل؟ الجواب: تغسل تلك الأعضاء الباقية وتضم في كفنه كأنها أعضاء كاملة، ولكن للعلماء تفصيل في القدر الذي يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. فمنهم من قال إن قليل البدن وكثيره على حد سواء، فلو أن الميت انفجر أو احترق حتى صار رمادا ولم تسلم إلا يده، فعندهم أنه تغسل تلك اليد وتعامل معاملة الجسد كاملا، لأن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عام شامل لمن كان جزءه كاملا، لمن كان جسمه كاملا ومن كان جسمه ناقصا. وقال بعض العلماء: إذا كان الباقي من الجسد على حدود الثلث فإنه يعامل معاملة الجسد الكامل، وأما إذا كان دون الثلث فإنها تؤخذ الأعضاء الباقية وتدفن. والذي يظهر والعلم عند الله عز وجل أنه إذا احترق فصار رمادا ولم يبق إلا اليسير من الأعضاء، أنه يجمع رماد العظام ورماد الجلد مما احترق ويضم إلى الأعضاء الباقية قليلة كانت أو كثيرة. وأثر عن بعض السلف رحمهم الله أنهم فعلوا ذلك بمكة حينما وقعت وقعة الخوارج وأهل السنة، وجاء الطائر فألقى يدا لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوها بالخاتم الذي في خنصره. فالمقصود أن الأصل يقتضي أن جميع الجسد وأجزاء الجسد إذا لم يبق إلا هي أنها تعامل معاملة الكل لعدم وجود المستثنى من الشرع الذي يدل على استثنائها وعدم معاملتها معاملة الجسد. المسألة الخامسة: من يستثنى من التغسيل؟ يستثنى من التغسيل شهيد المعركة، وهو الذي قتل على أرض المعركة، وأما غيره من الشهداء كالحرقى والهدمى والغرقى والنفساء ونحو ذلك فهم باقون على الأصل ويعاملون معاملة الأصل. وهكذا من قتل مظلوما فإنه شهيد، ولكنه يجب تغسيله وإعطاؤه حكم غير الشهيد من التغسيل والتكفين. وأما شهيد المعركة الذي لا يغسل فهو الذي قبضت روحه على أرض المعركة. أما لو نقل عن أرض المعركة إلى مكان ثان وبقي بعد المعركة ساعات أو لحظات فإنه لا يعتبر شهيدا من ناحية الغسل والتكفين، وإن كان شهيدا من ناحية الحكم. هذا بالنسبة للتغسيل. وهناك مسائل استثناها العلماء من التغسيل، ومنها أن تموت المرأة بين الرجال الأجانب، فقال طائفة من العلماء بعدم تغسيلها، وأنها تيمم ثم بعد ذلك تلف في ثيابها ويصلى عليها، وذلك لمفسدة النظر إلى عورتها وكذلك لمسها. وكذلك العكس، لو مات الرجل بين النساء الأجانب. المسألة السادسة والأخيرة، لو أن الميت لم يغسل ووضع في ثيابه ثم قبر، فما الحكم؟ هذه المسألة فيها تفصيل. فإذا قبر الميت دون أن يغسل فإنه يأثم من فعل ذلك ويعتبر مقصرا في حق الميت، ينال إثمه والعياذ بالله. وأما بالنسبة لإخراجه من القبر فلا يخلو من حالتين: إما أن يمضي زمان طويل يغلب على الظن تعفن الميت وصعوبة تغسيله بعد إخراجه فيترك على حالته، والحالة الثانية أن يكون قريب العهد بالدفن بحيث يمكن تدارك الغسل، فحينئذ ينبغي نبشه وفتح قبره وإخراجه وتغسيله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتغسيل، وهذا يدل على وجوبه ولزومه. ومن أهل العلم من قال إنه لا ينبش القبر بعد الدفن مطلقا إذا قبر، والصحيح ما ذكرناه من التفصيل، لأنه حق من حقوق الميت، وإذا أمكن تدارك الحق بعد فواته فإنه يجب التدارك. وإذا انتهى المغسل من تغسيل الميت وذلك بعد أن يفرغ منه بالصورة التي ذكرناها، فإنه تهيأ أكفان الميت. فالسنة في الكفن للرجال أن يكون ثلاثة أثواب وللنساء خمسة. والأصل في ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية. فهذا الحديث يعتبر أصلا في سنية تكفين الرجال في ثلاثة أثواب. وهذه الثلاثة الأثواب يسن أن تكون بيضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها خير الثياب وأمر بتكفين الموتى فيها، ولا بأس بتكفينه في الحبرة وهو نوع من الثياب مائلا إلى السواد قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى ذلك. وكل سنة والأمر واسع، ويستحب أن يختار له طيب الثياب، ويجوز في الكفن أن يكون من سائر أنواع القماش إلا الحرير بالنسبة للرجال. واختلف العلماء هل يجوز أن يكون كفن المرأة من الحرير، لأنه يجوز لها لبس الحرير، فهل يجوز أن تكفن في الحرير؟ فمذهب الجمهور الجواز، وذهب الحنابلة إلى الكراهة لأنه جاز لها حال الحياة. وأما الكفن فإنه لا يسوغ وضعه على ذلك لما فيه من نوع من الخيلاء، فلذلك كرهوا أن يكون الحرير في كفن النساء. والإجماع منعقد بين العلماء على تحريم الكفن من الحرير للرجال، ولا يجوز التكفين في الجلود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجلود فنزعت من شهداء أحد، فدل هذا على أنه لا يجوز وضع الجلد، وذلك في كفن الميت، وكذلك لا يجوز تكفينه في كفن النجس، وإنما يوضع في كفن طيب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين الكفن، فقال: إذا ولي أحدكم تكفين أخاه فليحسن كفنه، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيمة الكفن تؤخذ من مال الميت، وإذا أراد بعض الورثة أن يتبرع بمؤونة الكفن فلا حرج، وهو مأجور على ذلك. تؤخذ للرجال 3 أثواب، وتطيب وتجمر هذه 3 الأثواب، ثم بعد ذلك يوضع الحنوط خلوط الطيب بين هذه الأكفان 3. فإن كانت 3 الأثواب في الجمال كبعضها فحينئذ لا إشكال، وإن كان بعضها أجمل وأنظف من بعض فإنه يوضع أجملها تحت، ثم يوضع فوقه الذي دونه، ثم الذي دونه، كالحال في الحي يجعل الجميل من الأعلى، ثم يبسط الثوب الأول على الأرض، ثم يبسط ويوضع عليه الحنوط، ثم يبسط الثوب الثاني فوقه، ثم يبسط الثوب الثالث فوقه على نفس الصفة من وضع الحنوط بينها، ثم ينقل الميت بعد ذلك إلى هذه 3 الأثواب بعد اكتمال غسله وتنشيفه، ثم يدرج في هذه 3 الأثواب. وللعلماء في الإدراج وجهان: يوضع الميت في وسط الثوب، ويكون طرف له عن اليمين وطرف له عن اليسار، ثم يقلب الطرف الأيمن على أحد الوجهين، ثم يقلب الطرف الأيسر بعده. والوجه الثاني أن يؤخذ الطرف الأيسر أولا فيقلب ثم يقلب الطرف الأيمن بعد ذلك، فيكون هذا في الثوب الأول، ثم الثوب الثاني يؤخذ طرفه ويقلب على الشق الأيسر أو الأيمن على الوجهين اللذين ذكرناهما، ثم الثوب الثالث كذلك. فإذا انتهي من هذه 3 الأثواب ربط ذلك الثوب، ووضعت 3 العقد، ثم يؤخذ الزائد من الكفن ويجعل من جهة الرأس لأنه أشرف، وكالحال في الحياة، وكما نص على ذلك واختاره جمع من العلماء رحمهم الله. وهذه الأربطة 3 إنما يقصد بها حفظ الميت لئلا ينتشر ثوبه، والمحفوظ عن السلف من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حل هذه العقد 3 في قبر الميت، وذلك بعد الصلاة عليه ولحد وبعد تهيئته في اللحد في القبر مستقبل القبلة تحل عنه هذه العقد. ثم إذا انتهى من إدراجه على هذه الصفة وضع على سريره ثم صلي عليه. وأما المرأة ف فالسنة أن تكفن في خمسة أثواب لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت مع النساء في تغسيل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم فناولهن النبي صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الخمار ثم الدرع ثم الملحفة ثم أدرجت في الثوب الآخر. قالت فكان أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت في الثوب الآخر. فهذه خمسة أثواب للمرأة. فالحقاء هو الإزار الذي يستر به أسفل المرأة. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله ما الحق قال الإزار، ويكون سترة لأسافل المرأة، والدرع سترة لأعلاها، ثم تخمر المرأة، ثم توضع ملحفتها، ثم بعد ذلك تدرج في الثوب الأخير وتوضع عليه وتشد بالعقد الثلاث كما ذكرنا، ثم يصلى عليها وتحل العقد في قبرها بعد تقبيلها. هذا هو جماع ما يذكر في تغسيل الميت وتكفينه. وهنا مسائل: المسألة الأولى، ينبغي للإنسان إذا ولي تغسيل الميت أن يكون أمينا كما ذكرنا، وقالوا يستحب له أن يستر الميت، فإن رأى علامات الخير نشرها وأذاعها لما في ذلك من الخير للميت والحي، فيكون خيرا للميت فيذكر بالجميل، ويكون خيرا للحي إذ يحثه على طاعة الله عز وجل. وإذا رأى أمرا آخر فإنه يستر الميت ولا يفضحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بستر الأموات والكف عن سوآتهم، أنهم يتضررون بذكرهم بالسوء، فينبغي له أن يستر ما يرى من الأمارات السيئة. واستثنى بعض العلماء أهل البدع والأهواء، فقالوا إذا رأى من صاحب البدعة أمرا فيه عبرة وعظة يستحب له أن ينشر ذلك بين الناس لما فيه من زجر للناس عن بدعته، وكذلك تخويف عن سلوك طريقته وتنفير عن اتباعه في ذلك. المسألة الثانية، ينبغي عليه أن ينوي غسل الميت على قول طائفة من العلماء رحمهم الله، فغسل الميت منزل منزلة غسل الحي. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بما يفعل في الحي أثناء غسله من الجنابة. وقول جمهور العلماء بمشروعية النية لغسل الميت أن ينوي بتغسيله القربة والطاعة. المسألة الثالثة، يجوز للإنسان أن يأخذ أجرة على تغسيل الميت، وذلك في قول جمهور العلماء رحمهم الله، لأنها من فروض الكفاية التي لا تتعين على لم تتعين على الغاسل. أما إذا تعين عليه الغسل فلا يجوز له أن يأخذ الأجرة، وهو الأفضل والأكمل للإنسان ألا يأخذ الأجرة. المسألة الرابعة، ينبغي لمن ولي غسل الأموات أن يعتبر بالتغسيل كما نص العلماء رحمهم الله على ذلك. ولذلك كان بعض السلف رحمهم الله يوصي الإنسان إذا قسى قلبه أن يلي تغسيل الميت وقال لأحد أصحابه: إنك إن عالجت جسدا لا روح فيه كان أبلغ في زجرك. فمن الأمور التي تعين على الخير وتقوي العبد على طاعة الله تغسين الموتى مع الاتعاظ والاعتبار أثناء التغسيل والنظر في حال الميت وما يؤول إليه من أمره. المسألة الخامسة: ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن من غسل الميت وجب عليه أن يغتسل، ومن حمل الميت وجب عليه أن يتوضأ، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهذا القول قول مرجوح، والصحيح أن من غسل الميت لا يجب عليه الغسل، وأن من حمله لا يجب عليه الوضوء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، فإذا كان هذا في الوضوء فالغسل من باب أولى وأحرى. والحديث الذي ذكروه ضعيف السند، لا يقوى على الاحتجاج به، لذلك فإنه لا يجب على المغسل أن يغتسل، ولا يجب على من حمل الميت أن يتوضأ، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها. المسألة السادسة والأخيرة، وهي ما ينبغي على الأحياء تجاه الأموات، فالذي دل عليه دليل الكتاب والسنة وسار عليه الصالحون من سلف الأمة أن الأموات يذكرون بالجميل، وأنه يكف عن مساوئ الأموات، ويستغفر لهم ويذكرون بصالح الدعوات. وهذا هو ظاهر القرآن في قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأخبر الله تبارك وتعالى عن حال التابعين بالإحسان أنهم يذكرون أموات المسلمين بصالح الدعوات، فينبغي للإنسان أن يذكر إخوانه بالدعوات الصالحة، ويتعين ذلك إذا كان الميت له حق على الحي كالوالدين والأقرباء، فإن حقهم عظيم على الإنسان، فينبغي ألا ينساهم من صالح الدعوات. وأحوج ما يكون الميت إلى دعاء الحي، لأن الله تبارك وتعالى ينفعه بذلك الدعاء. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال له الرجل: هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فإذا كان الميت له حق على الإنسان كوالديه وقريبه، فإنه يذكره بصالح الدعوات، فيسأل الله له غفران سيئته ورفعة درجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي سلمة: وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين. وهكذا إذا كان له حق على الإنسان كالعلماء وأئمة الدين، فإنه لا يجوز سبهم وانتقاصهم. والغالب في الإنسان الذي لا يتورع عن أذية الأموات بسبهم أن ينتقم الله عز وجل منه، خاصة إذا كان فضلهم على الإسلام عظيما. كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء وأئمة الدين، فإن ثلبهم وانتقاصهم دليل ظاهر على البدعة والتنكب عن السنة. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك اتفق لبعضهم أنه كان ينتقص أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكان يشكك في صحة أحاديثه التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرؤي عند موته قد كلح وجهه وتغير وأصبحت حالته مذعرة. نسأل الله السلامة والعافية. وهو يصيح كما نقل بعض العلماء الذين رأوه، يصيح ونفسه تنازعه: آه أبو هريرة، وهو في شدة كربات الموت. نسأل الله السلامة والعافية. فالغالب في من آذى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا يؤمن عليه سوء الخاتمة، وهكذا من آذى العلماء والصلحاء. وإذا علم الإنسان خطأ من العلماء رد الخطأ دون أن يثلب العالم أو ينتقصه أو يجرحه أو يغض من مكانته، بل يترحم عليه. ولذلك كان منهج السلف أنهم إذا رأوا الخطأ من العالم حملوه على أحسن المحامل، ثم ردوا قوله المخالف للنصوص. ولذلك قال الإمام أحمد في مسألة الصيد التي خالف فيها الإمام مالك مع وجود الحديث الصحيح، قال الإمام أحمد رحمه الله: لعل مالكا لم يبلغه حديث أبي رافع. فهذا هو الظن بالعلماء وأهل العلم وأئمة الدين. وأما سبهم وانتقاصهم وحملهم على أسوأ المحامل فهذا مما يخشى على صاحبه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر الأمة أولها. قال بعض العلماء: لا يحصل اللعن إلا بعد الاحتقار والانتقاص، فيبتدئ الناس باحتقار العلماء، ثم يأتي أناس بعدهم فيزدادون في احتقارهم وتتبع عوراتهم، ثم يأتي جيل ثالث يسبهم، حتى يأتي من يلعنهم ويتقرب إلى الله بلعنهم، يظن أنه يحسن صنعا والعياذ بالله، وهو من شرار الخلق عند الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا لصالح القول والعمل. ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل عمل يرضيه، وأن ييسر لنا حسن الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء ونفعنا الله بعلمكم. يقول السائل فضيلة الشيخ: إذا كان في الميت جرح كبير في موضع من جسده، فهل يغسل أم يغسل بعض جسده، أم ماذا يفعل به؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان في الميت جرح، وذلك في جزء من بدنه كظهره وبطنه ونحو ذلك، فإنه يغسل ما عدا الموضع المجروح. ثم بعد ذلك، من أهل العلم من قال إنه يعامل معاملة الحي فيجمع بين تغسيله والتيمم، ومنهم من قال يقتصر على تغسيل ما أمكن تغسيله وترك ما تعذر تغسيله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته والعكس؟ أثابكم الله. هذه المسألة للعلماء فيها وجهان، منهم من يرى أن عقد الزوجية يزول بالموت، فإذا مات الزوج لا تغسله زوجته، وهكذا العكس. والصحيح الذي يظهر من خلال النصوص كما في حديث ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث أم المؤمنين عائشة أنها ذكرت أنها لو استقبلت من أمرها ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. وأثر عن علي رضي الله عنه أنه غسل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فدل هذا على جواز تغسيل الميت، تغسيل الزوجة لزوجها والزوج لزوجته إذا طلبت ذلك وسمح بقية الورثة من العصبة. وقد أوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله أسماء بنت عميس وهي زوجه. فكل هذه النصوص تدل دلالة واضحة على أنه لا حرج في تغسيل كلا الزوجين للآخر إذا مات أحدهما قبل صاحبه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله، وهل يفتن الميت عند الموت إذا لم يفتن؟ أصح الأقوال أن الميت لا يفتن، أنه يترك على حالته، وأن الختان تكليف حال الحياة، وأما بعد الحياة فقد انقطع تكليفه فيبقى على ما هو عليه، الله تعالى. وهل يقص ظفره ويقص شاربه؟ أصح الأقوال أنه يترك على حالته، فلا يمس ظفره ولا يمس شعره، ويترك على الحالة التي مات عليها. وقال بعض العلماء إنه تقص أظفاره ويسرح شعره، فإن سقط شيء من القصاصات وضع في كفنه. والصحيح ما ذكرناه بظاهر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل الذي ينبغي اعتباره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله، ويقول السائل: هناك بعض الموتى وخاصة في البادية يدركهم الموت ولا يعرف أحد عن موتهم، وبعد عدة أيام يجدهم وقد عفن جسده وأصبحت رائحته كريهة، فهل يجب غسله في هذه الحالة أم يدفن على حالته؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان أمكن أن يغسل، ولو كانت رائحته كريهة وأمكن أن يغسل وأن يعطى حقه في التغسيل والتكفين وجب ذلك. وأما إذا كان قد تمزق جلده بحيث لو صب الماء عليه فإنه يتقرح أو يحصل له ضرر بذلك الصب، فحينئذ يسقط تغسيله، ويقتصر على التيمم في قول طائفة من أهل العلم، ثم يصلى ثم يكفن ويصلى عليه ويدفن، والله تعالى. أثابكم الله، وما حكم وضع الزيت على جسم الميت حتى لا يتخشب جسمه حتى وقت غسله؟ الزيت على حالتين: إن كان من جنس ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وهو الزيت الذي له جرم، فلا يوضع، لأن مصلحة تليين الجسد معارضة بمصلحة الشرع في التغسيل، فلا يشرع وضع هذا النوع من الزيوت الذي يمنع من القيام بالواجب الشرعي. أما إذا كان الزيت من جنس ما لا يمنع واجتهد المغسل في ذلك فله ذلك، ولكن الأولى أن يقتصر على الوارد، والله تعالى أعلم. ويقول السائل: هل الموت بالجلطة القلبية كالموت بالطاعون؟ وهل الموت بالجلطة القلبية من علامات حسن الخاتمة؟ هذا من موت الفجأة، كان الإنسان أصابته سكتة قلبية أو جلطة قلبية ومات من ساعته، فهو من موت الفجأة رحمة بالمؤمن ونقمة من الله للكافر والفاجر. موت الفجأة رحمة من الله يفجأ بها المؤمن فيموت مرتاحا، إذ تقبض روحه دون تعب وعناء بالسكرات، فهي رحمة من الله بالمؤمن. وأما بالنسبة للفاجر فهي أخذة غضب من الله جل وعلا، لأنه إذا عظم جرمه واشتدت معصيته لله تبارك وتعالى أخذه أخذ عزيز مقتدر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نسأل الله السلامة والعافية. لكن لا يعتبر شهادة، موت الفجأة بالجلطة والسكتة القلبية لا يعتبر شهادة، وإنما يستثنى مرض السل، فإنه ورد به الحديث أن من مات بالسل يعتبر شهيدا، نوع شهادة دون شهادة المعركة. والله تعالى أثابكم الله. وما حكم استخدام المرأة لحبوب منع العادة في شهر رمضان لكي تتمكن من صيام رمضان كاملا؟ الذي ينبغي على المؤمنة أن ترضى بحكم الله عز وجل، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما انسلت من الفراش وأصابها الحيض قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ أنفست؟ أي هل حضت؟ لأن الحيض يسمى نفاسا. قالت: نعم. قال: ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. فالحيض كتبه الله على بنات آدم. لا ينبغي للمرأة أن تزيل هذا الشيء أو هذه السنة بالأسباب التي ذكرت من تعاطي الحبوب التي تمنع الحيض، وهذه الحبوب لا تسلم من الضرر، والمرأة إذا اعتادتها خلطت عليها عادتها وألبست عليها ولبست عليها عبادتها وصيامها وطاعتها، فلذلك لا ينبغي شرب هذا النوع من الحبوب وتعاطيه، وإنما ترضى المؤمنة بحكم الله وتصوم من الشهر ما تيسر لها وتبقى على ما خلقها الله وجبلها عليه. أما لو فرضنا أنها استعملت الدواء فقطع الحيض عنها، فهل يصح صيامها وتصح صلاتها؟ أصح الأقوال عند أهل العلم أن المرأة إذا استعملت حبوب منع الحيض ومنع الدم أن صومها صحيح وصلاتها صحيحة. وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء بقوله: إذا شربت هند لأن تمنع الدم عن الزمن المعتاد بالطهر فاحكما، وذلكم وفرع السماع وإن يكن لتعجيل حيض قبل إبانه، فما تنال الذي قد حاولت من براءة، إلى آخر الأبيات. فمحل الشاهد في قوله: إذا شربت هند لأن ترفع الدم عن الزمن المعتاد بالطهر فاحكما، ودليل هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب المنع من الصوم والصلاة على وجود الدم، فإذا استعملت الحبوب ومنعت الحبوب نزول الدم فقد امتنع السبب الموجب للمنع من الصوم والصلاة، وما علق على سبب أو على علة ارتبط بتلك العلة وذلك السبب. فما دام أن الدم غير موجود فالصوم صحيح والصلاة صحيحة. والله تعالى أثابكم الله. وهذا سائل يقول: هل سحب الدم من جسم الصائم يفطر إذا كان بمقدار 3 سنتيمتر، وهذا السحب لأجل التحليل والفحص؟ هذه المسألة مفرعة على مسألة خلافية، وهي مسألة الحجامة للصائم، وللعلماء رحمهم الله فيها أقوال. أصحها أن الحجامة للصائم لا تفطر، وذلك لأن الحديث معارض باحتجامه عليه الصلاة والسلام وهو صائم، وقد روى البيهقي في سننه ما يدل على نسخ الفطر بالحجامة، ولذلك أصح الأقوال قول الجمهور أن الحجامة للصائم لا تفطره. وبناء على ذلك أجابوا عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم من وجوه، منها النسخ على ظاهر حديث البيهقي، ومنها أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم المراد به أنه عرض نفسه للفطر، كما قال: أصبحت أصبحت، أي كدت أن تصبح، كما في حديث الصحيحين: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. هو لم يصبح حقيقة، ولكن معناه كدت أن تصبح. هكذا قوله أفطر الحاجم والمحجوم، أي كاد أن يفطر. وتوضيح ذلك أن الحاجم يسحب الدم، فلا يأمن من وقوع الدم في حلقه، والمحجوم يسحب منه الدم فلا يأمن من خور قوته وذهاب حوله. الأمر الذي يوقع الأول في الفطر لو ازدرب شيئا من الدم، ويوقع الثاني في الفطر إذا ضعف عن إتمام صومه. فكان قوله أفطر الحاجم والمحجوم مخرجا على هذا الوجه، وبناء عليه فإنه لا يفطر سحب الدم على أي وجه كان. لكن لو قيل بأن الحجامة تفطر، وترجح عند الإنسان اعتبار الحجامة مفطرة، فإنه يتركب من ذلك الفطر بسحب الدم، لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في سحب الدم، لكن يقوى الحكم بفطر من سحب منه الدم دون الطبيب الذي يسحب، باختلاف صورة الحاجم عن صورة الممرض الذي يسحب الدم. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. رجل يريد أن يعتمر عن أحد والديه مع العلم بأنهما ما زالا أحياء، ولكنهما لا يستطيعان أداءها لبعد المسافة وعدم وجود المال الذي يساعدهما على ذلك، فهل يجوز له أداء العمرة عنهما؟ الذي يظهر في عمرة الحي عن الحي وحج الحي عن الحي أنه يختص ذلك بالوارد، وهو الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قول الخثعمية إن فريضة الله، من قول المرأة من النبي صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. فهذا يختص بمن لا يستطيع الوصول إلى البيت لمرض مزمن أو شلل أو نحو ذلك من الأسقام والأمراض، أو كبر سن لا يستطيع معه أن يستقيم عن الراحلة أو على السيارة التي تبلغه. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، أضع الفائض من راتبي في البنك وتكون الإضافة مستمرة خلال السنة، وقد بدأت السنة الثانية وعندي مبلغ قدره 40,000 ريال، مع العلم أنه كان يصل المبلغ إلى مثل هذا الرقم خلال السنة وأحتاج وأخذ منه، فكيف أزكي هذا المال؟ أثابكم الله. هذه المسألة تعرف بالمال الطارئ على رأس المال الذي بلغ النصاب. فكل شخص عنده مال بلغ نصاب الزكاة وحدثت له أموال لم تكن ناشئة من المال الأصلي، بمعنى لم تكن أرباحا له، فإنه يخير بين أمرين: إما أن يضيف ماله الجديد إلى ماله القديم ويعتبر ماله كله له حول واحد، فإذا جاء حول القديم زكى جميع ما عنده قليلا كان أو كثيرا، فهذه حالة. والحالة الثانية أن يكتب على كل مال استفاده تاريخ الاستفادة، ثم يستقبل به حولا كاملا، وبعد ذلك إن بقي منه شيء على قدر النصاب زكاه، وإلا لم تجب زكاته. وهذه من الصعوبة بمكان، وقد تحدث للإنسان الوسوسة، لكن إذا فعلها لا حرج عليه. فأنت مخير بين الحالتين: إن شئت جعلت رأس المال هو الأساس للمال القديم وضممت إليه كل ما تستفيده، فإذا جاء يوم الحول، فرضنا أنه أول يوم في السنة، جمعت المال الذي عندك قديما وجديدا وزكيته زكاة واحدة، وإن شئت عملت بالطريقة الثانية. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، إن في هذا المجلس شباب تابوا إلى الله وصاروا يحافظون على الصلاة بعدما كانوا تاركين لها، فبماذا تنصحهم وكيف يحافظون على هذه الهداية؟ الحمد لله الذي هدانا وإياهم إلى سواء السبيل، ونحمده أن وفقنا للنجاة من سبيل أهل الضلال. أوصيهم نفسي بتقوى الله عز وجل. أول ما أوصيهم وأوصي نفسي وأوصي إخواني جميعا حمد الله على نعمة الهداية، فإن الله تعالى يقول عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الوصية الثانية: البكاء على الماضي، فيبكي الإنسان بكاء الندم على ما فرط في جنب الله عز وجل، ويستكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل مما بدر منه من الذنوب. والأمر الثالث الذي يوصي به وأحث عليه: صحبة الأخيار وغشيان حلق الذكر ومجالس العلماء ومحاضرات الفضلاء والدعاة إلى الله عز وجل، فإنها أكبر معين على ثبات القلوب على طاعة الله. وكذلك أوصي بالاستكثار من خصال الخير كبر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى المحتاجين والمنكوبين، فكل ذلك من دلائل صدق الهداية. والله تعالى يقول عن عباده: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وكل واحد منهم منا ينبغي أن ينظر في حاله فيجعل يومه خيرا له من أمسه، وغده خيرا له من يومه، ولا يبيت إلا وهو على نية الزيادة من الخير حتى يبارك الله له في هدايته. وأوصيهم ونفسي بتقوى الله في حقوق الناس، فيكف الإنسان عن ذكر الناس بالغيبة من نميمة والكلام في الأخيار والصلحاء والدعاة إلى الله، وأن تجلس مع إخوانك، فإن وجدتهم يذكرون الخير ذكرت الله معهم، وإن وجدتهم يذكرون فلانا وفلان وينتقصون أهل العلم والفضل ففر منهم فرار المجذوم فرارك من الأصل، حتى لا تفتن في دينك ولا تبتلى بما يبعدك عن ربك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على طاعته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حلاوة الهداية والسلامة من الضلالة والغواية. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك إلى لقائك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.